بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول باب في اتباع الميت بالنار. قال أبو داود رحمه الله: باب في اتباع الميت بالنار. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال المحقق أن هذه رواية ضعيف، ولكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نخرج وراء هذه الجنازة لا بنار ولا كذلك بصوت، وهو المقصود به النياحة. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة، وذكر أن الميت بيعذب ببكاء أهلي عليه. الميت بيعذب ببكاء أهلي عليه، وقلنا أن المقصود بالبكاء هو البكاء الذي بيستصحب بالصوت، سواء بدعوة الجاهلية أو غير ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لا نتبع الجنازة بنار كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا إلا في حالة لو تم الدفن ليلا، لو تم الدفن ليلا فبنحتاج إلى السرج حتى نستطيع أن ندفن ذلك الميت، لكن أصلا لا نتبع الجنازة بنار كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: زاد هارون: ولا يمشى بين يديها. قال: ولا يمشى بين يديها. ولكن حنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة كما كان يمشي خلف الجنازة، ويمشي أيضا عن يمين الجنازة وعن شمال الجنازة. يبقى الماشي يسير يعني إما أمام الجنازة أو خلف الجنازة، عن يمين الجنازة على شمال الجنازة، بس يكون بمقربة من الجنازة، أن يكون بمقربة من الجنازة كما سنعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه للجنائز. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب القيام للجنازة. باب القيام للجنازة، يبقى لو لم نتبع هذه الجنازة، يا ترى لو كانت مرت الجنازة وأنت جالس، يبقى نقوم للجنازة، يبقى نقوم للجنازة. يا ترى لما نقوم للجنازة يبقى لأي علة قمنا للجنازة؟ فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، باب القيام للجنازة، وذكر عن عامر الربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال: إذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. يبقى الحال لو خرجنا مع الجنازة وتبعنا هذه الجنازة، يبقى لا نجلس حتى توضع من على أعناق الرجال، حتى توضع من على أعناق الرجال. وإن كانت بتمر علينا الجنازة فعند ذلك بنقوم. يا ترى حد القيام؟ قلنا حتى تذهب هذه الجنازة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال: فقوموا للجنازة لهول الموت ولفزع أيضا الموت وتعظيم الموت، وتعظيم لا لتعظيم الميت ولكن لهول الموت وفزع الإنسان أيضا من الموت، كما سيذكر في حديث جابر رضي الله عنه. حيذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لماذا نقوم عند رؤية الجنازة. قال: حتى تخلفكم، أي حتى تتجاوزنا لغاية لما تمر هذه الجنازة. ويقول في ذلك قد اختلف أهل العلم في أصل المسألة في مسألة القيام للجنازة، هل يا ترى الحكم ده نسخ ولا يعني أصبح على الندب والاستحباب؟ طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، يبقى ده فعل أمر، وفعل الأمر دايما بيحمل على الوجوب أصلا كده، فعل الأمر بيحمل على الوجوب، إلا إن أتت قرينة بيستدل من خلالها على أن الأمر هنا ليس للوجوب ولكن هو أمر إرشاد أمر استحباب، ويفهم ذلك من القرائن من القرائن الدالة على ذلك، لكن أصلا فعل الأمر المجرد بيحمل على الوجوب. قال فقوموا، يبقى ده فعل أمر، يبقى كأن كده الصورة أنت مأمور بالقيام للجنازة إن مرت عليك حتى لو لم تتبع هذه الجنازة، حتى لو مش هنخرج وراء هذه الجنازة فأنت مأمور، يبقى ده بظاهر القول، ولكن كما بينا قبل ذلك ما يعني لا يصلح أن احنا نأخذ الحكم الفقهي من رواية يعني في هذا الشأن ونترك باقي الروايات، لكن بنقف على مجموع تلك الروايات التي وردت تحت باب واحد وبيستخرج منها الحكم. يبقى لكن لو تم العمل من خلال هذه الرواية إذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، يبقى لها غاية، الغاية الغاية حتى يبقى تتجاوزنا أو حتى توضع من على أعناق الرجال لو كنا خرجنا بنتبع هذه الجنازة كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده فعل أمر يحمل على هذه الصورة، يبقى فعل أمر مجرد يبقى يحمل على الوجوب، ولكن حنعلم يعني قرائن يستدل من خلالها على إما نسخ الحكم ده أو إن هو قرينة صارفة وبالتالي يبقى على الندب والاستحباب وليس على الوجوب. يقول في ذلك وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه غير واجب، فقال هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام بعد ذلك ثم قعد كما قال علي بن أبي طالب. قال الحجة في آخر الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني كما قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، يبقى كان أصلا في الوضوء مما مسته النار يتوضأ، ده كان من نواقض الوضوء، حتى كان آخر الأمرين كما ورد في رواية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. كذلك أيضا الرواية التي بيستند إليها الإمام الشافعي رحمه الله هو أن علي رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الجنازة ثم قعد بعد ذلك. فالبعض قال يبقى القعود ده دلالة على نسخ هذا الحكم أو نية قرينة، يبقى أقل حنقول إن ده قرينة صارفة، فالأمر هنا ليس الوجوب ولكنه للندب والاستحباب. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله قال ذهب الشافعي أنه غير واجب، قلنا على الرغم أنه يقوم ده فعل أمر مجرد يحمل على الوجوب، لكن قال غير واجب، فقال هذا إما أن يكون منسوخا حكم ده منسوخ أو يكون قام لعلة، ويوم كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إليه. قال وأشار بالترك لحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، يبقى كان بيقوم وبعد ذلك يبقى ظهر الرواية أنه قعد أي لم يقم بعد ذلك إذا مرت عليه الجنازة. فالبعض حمل أن الأمر ده منسوخ، يبقى الأمر ده منسوخ، والبعض قال أن دي قرينة يستدل من خلالها على أن الأمر للندب والاستحباب وليس للوجوب. وبالتالي بهذا أيضا كلام ابن حزم رحمه الله قال قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمر بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون نسخا، لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه. وده كلام الإمام النووي رحمه الله، قال أن النسخ لا يصر إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن، يبقى على ذلك يقول أنه هو مستحب، يبقى نقول ده منسوخ. دائما بنقول القاعدة عند العلماء أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، يبقى ترى ده لما ترك القعود هل ده كان ناسخ للأول ولا إحنا يجمع بين الأمرين إن هو هيكون على الاستحباب؟ يبقى إذا رأيتم جنازة فقوموا، لكن الأمر هنا أكنش على الوجوب، على الاستحباب بدليل الرواية المذكورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أم نقول أن الرواية الواردة عن علي بن أبي طالب هي نسخ؟ فيقول الإمام النووي رحمه الله طالما أنه هو لم يتعذر الجمع بين الروايات يبقى العمل بالدليلين أولى، وبالتالي نقول أن الأمر هنا على الندب والاستحباب وليس على الوجوب، على الندب والاستحباب وليس على الوجوب. ده كان تعليق الإمام النووي رحمه الله بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، لكن ده أيضا لا يمنع أن البعض حمل الأمر بالقيام على النسخ، أن هذا الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى بعض السلف قالوا أن مسألة القيام للجنازة إذا مرت عليه يبقى ده منسوخ، يبقى كأن لم يكن هذا الحكم أساسا. يعني ما نقولش والله لما تمر جنازة يبقى على قول هؤلاء تمر جنازة نقوم، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام لها، قل قام لها ثم قعد، وبالتالي حملوه على النسخ، يبقى كأن الحكم ده مش موجود. يبقى نقدرش نقول نقوم لفعل، كأننا كده لا نقول نقوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن نسخ ذلك الفعل بقول عليه. قلنا البعض قالوا يبقى ثم قعد ليبين أن الأمر هنا ليس الوجوب ولكنه على الندب والاستحباب، وده كلام الإمام النووي رحمه الله، قال إن هو يعني امتحن سر النسخ لو تعذر الجمع من الأدلة، وهنا الجمع من الأدلة ممكن لا يتعذر ذلك الأمر، وبالتالي يبقى قال إن القيام للجنازة على الندب والاستحباب وليس على الوجوب، ولا يقال أيضا أنه منسوخ. ده كلام الإمام النووي رحمه الله. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال في رواية عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع بالأرض، والبعض قال حتى توضع في اللحد. يبقى ترى إمتى يعني نجلس لو خرجنا نتبع هذه الجنازة؟ هل لما توضع على الأرض، أي إن هي أساسا توضع من على أعناق الرجال، يبقى لما بنيجي المقابر كده يبقى اللي حامل الجنازة بنضع الجنازة على الأرض، هي في الحالة دي يبقى ممكن نجلس ولا لا نجلس حتى يوضع الميت داخل القبر، داخل القبر؟ يبقى على ذلك قلنا يبقى هنا في الحالة دي قال لا يجلس، فلا تجلس حتى توضع، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن تبع الجنازة حتى توضع. فكلمة حتى توضع يا ترى في اللحد ولا على الأرض؟ في رواية عن أبي هريرة حتى توضع بالأرض، والبعض قال حتى توضع في اللحد، ولكن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مع الجنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد أو تدفن. يبقى دي رواية البعض كده حتى توضع في اللحد أو تدفن، ولكن طبعا يعني كما ذكر ابن القيم أن المراد بالوضع هنا الوضع بالأرض من عن الأعناق، وذكر رواية يستدل من خلالها أن المقصود حتى توضع أي حتى توضع على الأرض، ذكر رواية وقال في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل الأنصار فانتهينا للقبر ولما يلحد بعد، ما كانش القبر اتحفر يعني، وبالتالي قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا معه. الرواية دي بيستدل بها العلماء ان المقصود حتى توضع اي حتى توضع من وصل القبر، قال ولما يلحد بعد، ما كانش اتحفر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا معه. يبقى كان لسه الراجل لم يحفر القبر وبالتالي يموت. يحس قيامي ويمتني